الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بكم في لقاء جديد في مدرسة كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه. وهذا هو اللقاء أعتقد 14 في مدرسة الكتاب. مشينا ابن القيم رحلة طويلة في طرح ابن القيم لمشكلة داء القلوب عموما، ويتكلم عن داء الشهوة خصوصا في آخر الكتاب ودواء هذا الأمر. يمكن بدأ معانا في آخر الكتاب، يمكن من المرة اللي فاتت، بيتكلم على الدواء. بيتكلم على الإيه؟ بيتكلم على الدواء. يعني إيه الدواء؟ يعني بيتكلم بقى على دواء الشهوة. هو ده كان أصلا مراد السائل. السائل في البداية كان بيتكلم على شهوة. ابن القيم اتكلم في أغلب الكتاب على عموما عموم أدواء القلب، وبعد كده هيركز في النهاية على الشهوة. وقال لنا المرة اللي فاتت ان علاج الانسان في حاجتين، ان هو يقفل الباب اللي بيجيله منه الموضوع ده، وان هو يشتغل بضد ذلك. يقفل الباب ويشتغل بضد ذلك، يقفل الباب اللي بيجيله منه، يحسم المادة. اللي هو لما قال في حلين، الحل الاولاني حسم المادة قبل وقوعها، حسم المادة قبل وقوعها. وتكلمنا في موضوع ده، الانسان يقفل الباب اصلا. تكلمنا عن غض البصر، وتكلمنا عن ترك النظر للنساء، والتوبة من الايه، من المناظر ديت والإباحية والكلام ده. فلو إنسان قدر أصلا يحسم المادة قبل نزولها، مش هيحصل حاجة. لأن زي ما اتكلمنا في الدرس اللي اتكلمنا فيه على الأربع مشاكل، الخطرات صح، والنظرات الأول، وبعد كده الخطرات، وبعد كده وبعد كده الخطوات، والرابعة كانت ايه، اللفظات. عندنا أربع حاجات بتبدأ بالنظرات، وبعد كده الخطرات، وبعد كده اللفظات، وبعد كده الخطوات. فابن القيم بيقول لو كلمنا بالتفصيل لما اتكلم على النظرات، لان دي مبدأ الشرر. انسان لو قدر يتحكم في ديت، مش هيحصل اصلا لا الخطرات ولا اللفظات ولا. فهو بيتكلم العلاج الاولاني هو ان انت تحسم المادة قبل نزولها. فده المثالي خالص. زائد ان لو حصل كده، ان انت تقتلعها بالاشتغال بغيرها. ان انت خلاص هي بدأت بيحصل بقى، خلاص انا مش عارف احسمها، هي بتعرض ليها كتير. فالحل ان انت تقتلعها، او ان انت تقاومها، او انك انت تنزعها من قلبك، بان انت تشتغل بغيرها. وعلى كده بدأ في الكلام اللي بعد كده، هو ان بدأ يقول ان الصراع كله في الحقيقة في الاخر، لو انت معرفتش تحسم المسألة ديت ودخلت في الصراع، فانت في الحقيقة الان بتتصارع ما بين حاجتين، حاجة بتحبها وحاجة بتحبها بس. يعني هو خلاصة الصراع بين حاجتين، حاجة بتحبها وحاجة بتحبها. حاجة بتحبها اللي هي الشهوة، وحاجة تانية اللي بتحبها وهي ان ربنا يرضى عنك والجنة وقرب من الله والحاجات ديت. فانت انتهيت في النهاية الى صراع بين محبوبات، بين محبوبات. ودوت بعد كده ابن القيم قال لنا الصراع ده لن ينتصر فيه الا اللي عنده حاجتين، قوة علم وقوة ارادة. فاللي عنده قوة علم بالمحبوبات، يعني علمه بالله وعلمه بالدار الآخرة وعلمه بما يفوت من الجنة وما يلقى من النار، علمه كل ما يزداد علما بالمحبوب اللي هو بدوت، ويزداد علما بالمحبوب التاني. المحبوب التاني يزداد علمه، هو محبوب من جانب، لكن بص الأضرار وبص الآفات وبص العواقب اللي هتترتب عليه. فانت بتزود العلم من ناحيتين. هو طبعا من القيم يتكلم كتير في الحتة العلمية ديت في الكتاب، في أضرار الذنوب والمعاصي والكلام دوت. وكلمنا عن حب الله وتعظيم الله في كذا باب. فهو بيزود عندك القوة العلمية بالمحبوب ده والمحبوب ده، عشان يسهل عليك كعلميا. انت عرفت خلاص ان المحبوب ده أولى من المحبوب دوت، المحبوب دوت أنفع لك من المحبوب دوت، وان المحبوب اللي بتاع الشهوة دوت ضرره أكتر من ايه، من نفعه والكلام دوت. يبقى ان هو بعد كده قال لك ضعف قوة العلم، وبعد كده قوة الإرادة. وقوة الإرادة دي تحتاج الإنسان يعني دايما يعمل عقله، يعمل عقله في ان هو يأكد على نفسه تاني ان سألت اختيارات، وفي الحياة كلها اختيارات في النهاية. انت بتختار اما طاعة الله واما المعصية، وفي الحياة انت بتختار مصيرين في النهاية، او بتختار محبوب من الاتنين. فبتقعد انت بقى تذكر نفسك بخطورة ان انت تختار المحبوب اللي هو الشهوة على المحبوب التاني اللي هو الله سبحانه وتعالى. وده اللي وقفنا عنده، اللي هو فصل اللي سماه ابن القيم فصل صراع العقل والهوى بقى، اللي هو في الاخر انت ستكون في صراع. خلينا منطقيين، مفيش حد هيقدر يحسم المادة قبل نزولها بسهولة، انما هي المادة بتجيلك على طول، على طول بتشوف نساء، على طول بتقابل مش عارف ايه، على طول في الجامعة، على طول الإباحية معروضة عليك، النت مفتوح تماما. في الحقيقة انت في الاخر هتخش في الصراع ده، فالصراع ده محتاج ان انت تقوي علمك بضرر الحاجة ديت، وتقوي ارادتك بدايما بعقد من مناقشة عقلية مع نفسك. وده ميزة كتاب الداء والدواء، هو كتر المناقشات العقلية اللي ابن القيم كل شوية بيحكيها لنا علشان يحاول يقوي عندك عضلة العزيمة مع العلم اللي هو الدهولك، وتطلع في الآخر ان انت خلاص من السهل ان انت تختار طاعة الله، وان انت تقدر تتجاوز الشهوة دي، ان انت تقاومها من اجل المحبوب الاعلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده هو هنا في الفصل دوت قال لنا فصل صراع العقل والايه والهوى، ودي قلنا اول جملة منه في اخر الدرس اللي فات، قلنا دي هتبقى البداية في الدرس دوت. بيقول ابن القيم: وقد تقدم ان العبد لا يترك ما يحبه ويهواه. كلمة عظيمة جدا، يعني ابن القيم بيقول كلام كده في النص، وبيعتبر هو بيعتبره كلام عادي، بس ده كلام يكتب ماء الذهب فعلا. دي خلاصة الحياة، دي خلاصة اختياراتك. انت لو فكرت فعلا كل اختياراتك في الحياة هي انت بتحب حاجتين وبتختار واحدة منهم بس. قال: وقد تقدم ان العبد لا يترك ما يحبه ويهواه الا لما يحبه ويهواه بس، ولكن يترك اضعفهما محبة لأقواهما محبة. بيسيب الأقل للأكبر بس هو بيحب الاثنين. زينا للناس يحبوا الشهوات، صح؟ كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله، أو ليتخلص من مكروه كراهيته عنده أقوى من كراهة ما يفعله. يعني ممكن إنسان حاجة من الاثنين، إما أنت قدام اثنين محبوبين والمحبوبين متعارضين، يا ده يا تكسب ده تكسب ده، في العادة بتختار المحبوب الأعلى، تمام؟ عشان كده قلنا المرة اللي فاتت ما يصلحش استقامة إنسان إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المحبوب لذاته فقط، ونكون كمان تكون محبته هي الأعلى بالنسبة للإنسان، وإلا اختياراته كلها تتدمر، صح؟ ولو أحب حاجة تانية لذاتها دايما اختياراته هتكون غلط، ولو أي حاجة في قلبه حتى المحبة الطبيعية للأزواج والأولاد والكلام ده غلبت محبة الله في قلبه لازم هيقع في معصية. وكما قلنا في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، دي كل دي محبة طبيعية، لكن مشكلة أنها كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فختم الآب بوصف الفسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة، لأن إذا حصل أن دي بقت أحب هيترتب عليها فورا الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فاللي عايز اقوله ان ابن القيم بيقول ان انت ممكن هتختار المحبوب الاعلى او هتعمل مكروه. ده بقى الاختيار التاني، ان انا مخير بين امر هو مكروه لكن يترتب عليه محبوب، او يترتب عليه اندفاع مكروه هو اكره عندي من هذا المكروه. تاني، ان انا اختار في اختيارات حياتي مكروه زي ايه؟ زي ان انا اقوم بعد ساعتين نوم اقوم اصلي الفجر واتوضف الساعه وانزل اصباغ الوضوء على المكاره، ممكن السخان مش شغال هضطر اتوضى والدنيا ساقعه وهنزل في الوضع دوت وعايز انام ومش قادر، هذا مكروه. لكن يترتب عليه اولا محبوب عظيم عندك ورضا الله سبحانه وتعالى، يترتب عليه اندفاع مكروه هو اشد عندك، وهو عقوبه تارك صلاه الفجر يوم القيامه. فانا عادي جدا في اختياراتي، باجي دلوقتي المنبه ضرب عقلي بيشتغل على طول، انا عايز انام لان دوت امر محبوب ليا، ولو قمت ده شيء مكروه ليا، لكن خاصيه العقل تشتغل. طيب المحبوب دوت، الاختيار الثاني ان صلاه الفجر هي محبوب اعلى، والمكروه اللي هيترتب على ترك صلاه الفجر اشد كراهه عندي من ان انا اقوم واتكدر في النوم. فطبيعه العقل المفروض العقل هيختار على طول انه يقوم، لازم تقوم، تمام؟ كذلك الربا مثلا اختيار، تمام، ان هيترتب عليه محبوب زياده مال، لكن هيترتب عليه سخط الله سبحانه وتعالى. مكروه تاني هو ان كمان المال يمحق وتمحق البركه وقد تبتلى في الدنيا قبل الاخره، حرب من الله ورسوله، على طول الانسان بيختار بسرعه يترك الربا مهما كان مغري مهما كان مقنع، فيش كلام. فهو هنا ابن القيم بيقول كده، بيقول العقل خاصيته ان هو بيختار اعلى المحبوبين، وبيختار المكروه اذا كان يترتب عليه محبوب عالي قوي، أو يندفع مكروه أشد عنده من كراهة المكروه الأولاني دوت. بيقول: وقد تقدم أن خاصية العقل، وكون خايم عادي دادي فينا ويسايس فيك، ولا يا عم افهم يا ركز معايا يا عم شغل دماغك اصحى معانا، وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، وأيسر المكروهين على أقوهما. تمام. وتقدم أن هذا من كمال الحب والبغض. يعني إيه؟ يعني إذا كمل حبك لله مفروض ما فيش حاجة تغلبه، وإنما أنت تؤتى من نقص حبك لله. اللي يخلي حاجة تحب عندك أكثر من حبك لله ده لجهلك بالاثنين، لجهلك بالمحبوب الأولاني ولجهلك بالله. لأن أنت لا يكتمل معرفتك بالله إلا إذا اكتملت المحبة، فكمال المعرفة قرين كمال المحبة، ونقص المحبة دليل على نقص العلم والمعرفة. وكونك بتحب حاجة أكتر من حبك لله سبحانه وتعالى ده جهلك جهل تاني، بأن المحبوب اللي أنت بتحبه ده هو أصلا لا يحب لذاته. لو كان المحبوب ده فيه كمال، معلش أنت مثلا بتحب حاجة، تحب ابنك عشان جميل وطيب وذكي بتاع، طيب هذه الكمالات اللي فيه من أين جاءت؟ يعني هي جاءت من الله في النهاية. يعني حتى أي محبوب أنت بتحبه، هو إنسان جبل عليه يا جماعة. تاني نرجع لحتة معينة، أنا لما بحب الحاجة بحبها ليه؟ لكمالها، لحاجة فيها مميزة، جمال، قوة، ذكاء، أي حاجة، أي حاجة من الكمالات، أو لأن بيجي لي منها منفعة زي المال، زي الشخص الكريم. إما لحاجة في ذاتها كمال شخصي فيها، أو لنفع متعدي بيجي لي منها. فلو أن شخص قبيح غبي بس بيديني فلوس كل يوم هحبه، رغم أنه نفسه مفهوش كمالات شخصية لكن بنتفع منه. طب تخيل هو نفس الشخص اللي هو بيدي لك دوت هو نفسه ذكي وقوي وجميل، هيبقى المحبة فظيعة جدا لأنه اجتمع فيه كمال شخصي ونفع إيه؟ متعدي. طيب لو احنا نفس المقياس ده تعاملنا بيه مع الله سبحانه وتعالى في الكمال الذاتي، وبلغ المنتهى في كل ده، بلغ المنتهى في الجمال والقوة والعظمة والحكمة والعلم وكل حاجة، صح؟ والنفع المتعدي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، أصلا كل النعم منه. ارجع تاني بقى للي هو الأولاني ده اللي انت شفت كمال فيه، هو كماله هو من كمال الله سبحانه وتعالى. فلأن الله جميل خلق الجمال، ولأن الله قوي جعل هناك من خلق من هو قوي، ولأن الله عليم هو الذي علم الإنسان ما لم يكن يعلم، هو اللي جعل في الإنسان الذكاء، هو اللي جعل في الإنسان الكرم، كريم يحب الكرماء ودعا إلى الكرم. فحتى الكمالات اللي موجودة في الآخر هي فرع عن كمال الله سبحانه وتعالى. فعاد الحب برضو لمين؟ لله. فالمفترض ان كمال ده، فازاي ان حاجة تتحب اكتر من ربنا اذا كان هو بعيدا عن الحاجة دي هو اعلى منها في كل حاجة؟ ولو اتكلمنا عن النفع المتعدي فنفعه ليك اعلى من اي نفع اخر، ده مسألة. ارجع بقى على الحاجة دي، اصلا انت حبيتها، هي كل كمال فيها من الله. فازاي عبد هو اصلا مستمد كمالاته المحدودة من الله صاحب الكمال المطلق، كيف وصل ان بقى هو ده احب اليك من الله مصدر الكمالات كلها؟ يبقى عشان كده بقول لك ان حبك لاي شيء اكتر من حبك لله هو جهل بالاثنين، جهل بالمحبوب الادنى ده وجهل بالله. فلو انك تعرف الله حق المعرفة لا يغلبه احد في المحبة، ولو انت تعرف نفسك وتعرف غيرك وتعرف الخلق حق المعرفة مفروض تعرف ان ما في شيء يمكن ولا يصح ولا يحق ولا يليق به ان يحب محبة اكثر من الله سبحانه وتعالى. لكن انسان بيؤتى من الايه؟ من الجهل والغفلة. الشيطان شغال عليك ايه؟ بيجهل ويغفل. تمام. عشان كده ابن القيم دايما يأكد مشكلتك اصلا في العلم، انت جاهل، جاهل بنفسك وجاهل بغيرك وجاهل بالله. فدي مسألة. طب لو كمل يعني علمك بالله وعلمك بالمسألة دي هيبقى ان عندك مشكلة في قوة الإرادة. عشان كده بقى ابن القيم بيقول ولا يتم له هذا إلا بأمرين، قوة الإدراك وشجاعة الإيه؟ القلب. قوة الإدراك وشجاعة القلب. قوة الإدراك اللي هي العلم، شجاعة القلب اللي هي الإرادة. دايما هو بيعد يسميها أسماء مختلفة عشان ينوع في الإيه؟ في الكلام، بس هو بيصب في نفس الفكرة في الآخر. زي ما قلنا داء والدواء كله بيقوم على الفكرة دي، العلم الإرادة بس. هو ده خلاص كتاب الداء والدواء، تقوية العلم تقوية الإرادة. لما طلعتش من هنا قوي العلم قوي الإرادة انت ما تدفعش بالكتاب في حاجة. فدي خلاصة كتاب الداء والدواء، حط مكان الداء والدواء العلم وليه والإرادة، خلاص هو ده الكتاب. بس هو بينوع في الكلام، ما تزهقش لما يكرر ابن القيم، لما يكرر فكرة يبقى هي دي أساس الكلام، لما وصلتكش يبقى ما وصلكش هي حاجة. فابن القيم بيقول فإن التخلف عن ذلك اللي هو اختيارات الغلط دايما والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك، العلم ضعيف بحيث لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه، وإما لضعف في النفس، يعني لو ضعف الإرادة وعجز في القلب بحيث لا يطاوعه، يبقى عارف، عارف ده أحب إليه بس مش مطوعه، نفسه مش مطوعاه. تمام. الحياة أحب إليك من الموت، رغم ذلك بتشرب سجاير. الحياة أحب إليك من الصحة، أحب إليك من مرض، رغم ذلك بتشرب مخدرات. طب ليه؟ نفسه لا تطاوعه على اختيار الأصلح، ليه؟ رغم علمه بأن هذا هو الأصلح. بيقول فإذا اجتمع الاثنين، صح الإدراك وقوية النفس وتشجع القلب، فقد وفق لأسباب الايه؟ السعادة. ده الشخص الموفق اللي هو اجتمع عنده قوة العلم مع قوة الايه؟ وشجاعة القلب انه يختار. فمن الناس من يكون سلطان الشهوة عنده أقوى من سلطان العقل، هو عقله بيقول له ده الصح بس شهوته أعلى من عقله وإيمانه، فيقهر الغالب الضعيف. ومنهم من يكون سلطان الإيمان عنده أقوى من سلطان الشهوة، منهم من يكون سلطان الإيمان عنده أقوى من سلطان الشهوة. وإذا كان كثير من المرضى، يعني لو كان إيمان وعقله أقوى من الشهوة، فإذا كان الإنسان سلطان عقله أقوى من سلطان شهوته يبقى ده كمل. تمام. وإذا كان بيقول بقى في كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله، فيقدم الشهوة على العقل. وده وارد حتى الناس في الأمراض بيعملوا كده، طبيب مثلا يقول له ما ابعد عن السكريات، فيجي ما مش قادر، عايز أكل إيه، عايز أكل حاجة حلوة، ما نفسه مش لا لا لا لا تطاوعه، رغم أنه عارف إن فيها ضرره لكن شهوته أقوى من إيه، أقوى من عقل. تمام. ما تاكلش سكريات بتاع، فيقول لك انا تمام تمام تمام، يمسك نفسه يجي في العيد كحك نزل بتاع انهيار تام، فيبتدي يبيع كل المبادئ، كل الوسائط الطبيب يبيعها مقابل شويه كحك، يبدا من الاول تاني ويمكن ينتكس في العلاج. تمام. الدكتور قال له ابعد عن الموالح، انت ضغطك، انت هيحصل لك حاجه. تمام يا دكتور، جابه في سيخ يوم انتهى الكلام، الراجل ايه صلوا عليه صلاه الجنازه 4 تكبيرات. فلسبب ضعف القوه انه غلبته شهوته على على على عقله، عقله بيقول له ما ينفعش، الدكتور قال لك هتموت لو كلت الفسيخه ديت، بس هو مش قادر، مش مستحمل. هو كده كل اختيارات الانسان كده. هو دي بقى تقوليش بقى الادراك، ده ما عندوش مشكله في الادراك، ده الدكتور قايل له هو حافظ الكلام وفاهم ان المفروض ما اكلش الفسيخ، المفروض ما اكلش شوكولاته كتير بتاع، لكن ضعف نفسه شهوته غلبت عقله فالدمار. واغلب الناس بيتضرب دنيته واخراب بتتضرب من كده. هي المذاكره دايما انفع ليك من النوم، ليه بتختار النوم؟ مش عشان هو أحسن، أنت عارف أنه أسوأ بك، اختيار سيء جدا، لكن ضعيف سلطان الشهوة عندك أقوى من سلطان الإيه؟ العقل. فبيقول فأصل الشر إما من ضعف الإدراك أو دناءة النفس. فصاحب الاختيارات اللي هو بيختار الاختيار الأقل ده دنيء النفس، ما عندوش تطلع لمعالي الأمور، ما بيقدرش يحمل نفسه على الأعلى والأسمى والأفضل. مفتور الإنسان دايما يجدد على نفسه المعاني دي. خد بالك من القيم مش بيحكي معك، هو دلوقتي بيكرر عليك معاني عشان تقوى عندك الإرادة وتبتدي تحتقر نفسك لما تختار الأمور السفيهة، لما تختار الأمر اللي بيضرك وانت عارف انه بيضرك، لما تختار الاختيار الأدنى مع إمكان اختيار الأعلى. ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه تختار شهوتك وتسيب جنتك؟ ليه تختار يعني الحرام رغم وتتعرض نفسك لغضب الله؟ يقول إذن عاد الأمر إلى الحب والإرادة. شكاوى بيقول اصلا الاراده فرع عن الحب، ما انا مش بريد الشيء الا لما هو محبوب اعلى بالنسبه لي، فالمحبوب الاعلى بيؤدي الى ان انا خلاص ده كده علمت ان ده المحبوب الاعلى، وبعد كده بتتكون الاراده. فالحب والاراده يبقى خلاص هو الموضوع راجع للحب والاراده، اصل كل شيء ومبدا كل شيء، والبغض والكراهيه اصل ترك كل شيء ومبدا ترك كل شيء، وهاتان القوتان في القلب اصل سعاده العبد وشقاء العبد. سبحان الله. فبعد كده بيقول فصل ضرورة النظر في العواقب، نفس الكلام بيجرر عليك. خلينا بنعمل الفصل ده بنشوف طريقة القرآن في طرح قضية زي ديت. خد بالك الكلام كله من القائم ده كله مليان في القرآن كتير جدا، لكن احنا ما بناخدش بالنا ان ان ان ان ربنا يطرح عليك القضية ديت، قضية اعمال العقل في الاختيارات بين المحبوبات، دي قضية موجودة كتير جدا في القرآن. لك هل انت انتبهت الى هذه القضية؟ قوله تعالى مثلا بل كذبوا بالساعة، تمام، واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. تعالى بقى، أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولة. شغل دماغك تختار دوت تختار دوت. قوله تعالى إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يرعون. انظر إلى المناقشة العقلية، انظر إلى قول تعالى فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله والرضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. تمام، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. تمام، والله عليم حكيم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. شوف الكلام، بالك انت بتاخدش بالك ان الكلام القيم ده بيترجم عندنا الآيات. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون إيه بصير. تمام، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. في مناقشة. تمام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعدي على جدي مقطوع ودنه وميت يقول أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قل والله لو كان حيا ما أخذناه لأنه ودنه مقطوعة، حبش الدعيب عندهم فظيع. قال للدنيا عند الله أهون من هذا عليكم. مقارنة عقلية، موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يبقى أنا أي عرض دنيوي مقابل أن أنا أعمل معصية يبقى سهل أن أنا أرفضه لأن أنا متربي على موضع صوت، يعني مجرد كده مكان كرباج بس في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فأنا إزاي أختار دنيا من أجل سرقة، من أجل ربا، من أجل زنا، من أجل لواط، من أجل حرام، من أجل النساء، من أجل عادة سرية؟ كل دي دنيا هي دي في آخر جامع الحاجات دي كلها، كل دي دنيا. طب إزاي أنا أختار كده وأنا متربي على موضع وأخسر الجنة وما فيها؟ انت لو خسرت موضع الصوت بس لخسرت خير من الدنيا وما فيها، فبالك انت بتخسر جنة اصلا عرضها السماوات والارض. تمام، ازاي الانسان يختار خمر الدنيا ويحرم من خمر الاخرة؟ ازاي يختار يعني النساء الدنيا في الحرام ويحرم من الحور العين؟ واذا اطلعت اطفأت ضوء الشمس وهي نصيفه على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وهكذا تجد ايات واحاديث كلها بتربي عندك قوة الارادة من خلال تنشيط مركز المقارنة في العقل اللي هو خاصية العقل الأسمى والأعلى ويعقد المقارنات والاختيارات. وزي ما قلت لكم احترامي أن الحيوان بيحسن هذا الأمر، رغم أن الحيوان معروف أنه لا عقل له، لكن خاصية المصالح ديت والمفاسد عنده موجودة. لو أنك كما قلنا وضعت لكلب قطعة لحم خارج النافذة لن يقفز، هيعمل إيه؟ هيطلع بره ويبص تحت الأول، صح؟ هيلاقي الدنيا إيه؟ ده بعيدة جدا، لو لا الأرض قريبة يعملها، لو الأرض بعيدة عمره ما يقفز أبدا من لحمة رغم أنه جعان، بس عمره ما يعمل، رغم أنه كلب لا يفهم، لكن لا يفهم في أمور معينة. لكن خاصية العقل دي اللي هي إيه؟ إدراك. لو حطيت له لحمة جوه نار مش هينط يجيبها، هيجرب كده يلاقي الدنيا حرة يعرف إيه، هيجيب ورا على طول. الإنسان أولى إن يستعمل هذا العقل. إذا كان الحيوان بيفرق في هذه الأمور، كيف إنسان يقحم نفسه في النار؟ تمام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن مثل ومثلكم كمثل الرجل أوقد نارا فجعل الجراد يقعن فيها. وليه الفراش بيقع في النار؟ لضعف العلم. ضعف العلم، عارف الجراد الفراش لو يعرف دي نار ما يقعش فيها، بس هو الفراش ما بيشوفش كويس، ما بيميز بين النار والنور، يعرفش فرق بين الاثنين، فبيفتكر ان النار دي زي شباك مفتوح، زي ما هو دايما تفتح شباك بتلاقيهم الفراش ايه او الذباب طلع، صح؟ هو بيشوف النار كده برضو، بيشوفها كأنها شباك مفتوح فبيقتحم فيها. لضعف الايه؟ لضعف العزيمة ولا لضعف الإدراك؟ لضعف الإدراك، هو مش مدرك ان دي نار. لكن الكلب ما يعملهاش لأنه مدرك ان دي نار. الفرق بين الذباب والكلب الادراك. الذباب لو حطيت له مغريات حطيت النار بس ولعت هيفتكرها شباك فبيخش فيها عشان يطلع بره فيحترق صح. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيوصفنا واحنا بنختار الاختيار ده ان احنا زي الذباب اللي بنخش في النار، وكانه بيوصفنا بضعف الايه الادراك. ما يعملش كده الا واحد ما بيفهمش، مش شايف، ما بيشوفش. انت اقل قدرا من الذبابه لو اخترت المعصيه، لان انت في الحقيقه انت بتقتحم في النار. هو بيقول وانا اذبهن عن النار، وقاعد انا بديهم العلم، بقول لهم دي نار دي نار دي نار، وهم يقتحمون فيها. قال واني اخذ بحجوزكم، كاني ماسكك من توكه الحزام كده، لما حد يملك يحب يبقى حريص على حد وعايز يملكه بيملكه من توكه الحزام. فالحجز يعني يدل على حرصه الشديد ان هو ينجيك من النار صلى الله عليه وسلم. يقول لك انا ماسكك من هنا وانت برضو بتزقني بتتفلت مني، طب اعمل معاك ايه تاني؟ قلت لك وعدت لك وكمان بعوض موضوع العزيمه بان انا بشدك بنفسي، برضو بتزقني وداخل، طب اعمل لك ايه تاني؟ العلم اديته لك، العزيمه حاولت اديها لك، ولما العزيمه ضعيفه انا شدتك بنفسي، برضو مفيش فايده. فتخيل بقى انك انت يعني كم الاختيارات السيئه اللي انت بتقع فيها بسبب ايه؟ بسبب ضعف الايه؟ ضعف العلم دوت. عشان كده ابن القيم هنا بقى بينقلنا نقله بيقول في ضروره النظر الى العواقب بقى. ضروره النظر الى العواقب اللي هو نفس طريقه القران والسنه وكل الكلام اللي قلتهولك. بيقول عشان كده هو بيقول الانسان في اختياراته بيختار دايما محبوب، بيقول وهذا يفعله الحيوان البهيم وللاسف يغلط فيه اكثر الناس غلطا قبيحا. بعد كده بيقول اعقل الناس. من أعقل الناس؟ من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة. وده أحد وسائل المقارنات اللي أنت بتقارن بها المعصية بالطاعة، مش بس المحبوبات، أنت بتقارن بالزمن نفسه. طيب لو احنا قارننا بس مقارنة زمنية بس، بين سيبك من المحبوبات، سيبك أن في نار، سيبك في أي حاجة، مقارنة زمنية فقط، هل تحب أن تستمتع بالنساء قدر الدنيا ولا تستمتع من نساء قدر الآخرة بدون أي معيار تاني؟ حد هذا لا يحتاج إلى تستمتع بالطعام قدر الدنيا ولا تستمتع به قدر الآخرة. الدنيا كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير إيه؟ ساعة. الدنيا كلها تعدي ساعة، أما الآخرة خلود فلا موت. فلو كانت المقارنة بس بالوقت فيش أي حاجة تانية، فيش نار فيش عذاب فيش سعادة، كل وده سعيد وده سعيد، كان العائل اختار الوقت الاطول. يقول لك لا يا عم انا اصبر شويه هنا بس اديني ايه؟ اديني الخلود دوت. فتخيل انت مقارنه وقت بس تخليك تختار طاعه ربنا دايما وما تقعش في معصيه ابدا، ان خوفك ان المعصيه دي تحرمك من نفس اللذه في الجنه وان دخلتها. تمام. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الاخره. بيقول واسفه الخلق من باع نعيم الابد وطيب الحياه الدائمه واللذه العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما بلذة منقضية مشوبة بالآلام والمخاوف وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. وهنا بقى ايه وصلك لحتة تانية، مش بالزمن كمان، ووصل لك حاجة تانية وقال لك بقى دي كمان اللي هي قصيرة المدة دي. بص بقى فيها تنغيص دايما، كل لذة في الدنيا فيها تنغيص. انت بس عشان تطلع رحلة بس، كم التنغيص عشان تستمتع في الاخر ساعتين؟ في تنغيص في اكله وشربه وفلوس ورحله واتوبيس وكتابه صح. عشان تستمتع بالزواج تنغيص شديد جدا، شغل كتير ومصاريف كتير وعفش وشيل وحط في الاخر عشان يعني تنال لذه وتعيش مع زوجه وبتاع. وحتى ألذ لذات الانسان الجماع نفسه بيعقبه تعب ويعقبه تنغيص ويعقبه يعني لسه وغسله. حتى ألذ لذات الانسان ما بتسلمش من تنغيص. فربنا جبل كل لذات الدنيا أنها منغصة، لازم فيها حتة نكد علشان يكون التمام الذي لا تنغيص فيه والآخرة فقط. هات لي لذة في الدنيا ليس فيها تنغيص، أن أنت ما بتبقاش مهموم قبلها ولا مهموم بعدها ولا بتحوش لها ولا هي بتجيلك كده بيور ما فيهاش أي مشاكل خالص. لازم فيه في قدر، فعشان يظل الإنسان مشتاق إلى دار السلام. لهم دار الإيه؟ السلام. ليه السلام؟ لأن في كل اللذات فيها سالمة من التنغيص، ليس فيها كدر. كما قال الشاعر في الدنيا جبلت على كدر وأنت تريدها يعني إيه خالية من التكدير. فبيقول لا نقص فيها وكمان مشوبة بالألام والمخاوف. طب يا عم جات لك اللذة تمام، جالك ولاد حلو، مبسوط طبعا، دي احد اللذات، بس طول حياتك خايف عليهم، خايف ينزلوا، خايف يطلعوا، خايف يعدوا الشارع، خايف حد يخطفهم، خايف يعيوا، خايف يقعوا، خايف تجري في البيت تتزحلق، خايف يخش الحمام لوحده، ايه ده؟ رغم ان من لذات الدنيا الولد، لكن في الاخره مفيش كلام. عندك ولدان مخلدون، مفيش حد قال انا على الولدان مخلدون يخرجوا يعدوا الشارع يحصل لهم حاجه، ولا يبصوا من بلكونه يقعوا، مفيش الكلام ده، مفيش. لكن انت عايش في تنغيص فعلا، ولادك احد اسباب التنغيص اللي في حياتك، رغم ان انت كنت هتموت عليهم لان دول من لذات الدنيا، بس هم نفسهم سبب القدر اللي في حياتك. انت قاعد في شغلك تعبان، انت قاعد في الشارع بتفكر فيهم، انت قاعد في البيت لما حد بيجري بتقلق، تخاف الزحله، صح؟ كل لذات الدنيا كده منغصه مشوبه، قبلها الام، الام بقى، تخيل الام الولاده للمراه، الام الحمل للمراه، الام الرجل في جمع المال وتحضير الام، وبعديها خلاص يفتكر بقى ان هو قال ما يتجوز يقول لك خلاص النهارده ايه ليله العمر والدنيا هتبدا تحلو، بعديها مخاوف، يعني ايه قبلها الام وبعديها مخاوف، وفي النص لذه كده قد كده، حاجه بسيطه جدا، لو عملت في نفسك كل ده عشان هم الحبه دول، وبعد كده ايه شيل بقى عم الجواز لغايه الاخر بقى انت ايه، طب وبعدين، هي كده مفيش حاجه سالكه، تمام، مفيش حد بيسعد للاخر، هات لي واحد سعيد ووصل للسعاده وقف خلاص، اول ما بيوصل لحاجه بتبدا المخاوف، حصلت الاموال تبتدي تخاف عليها، تبتدي تكنزها في تكنزها، تبتدي خايف تضيع منك، وهكذا كل اللذه، جبنا اي لذه تتحول لايه، لنفس الفكره بالظبط، تمام. لكن طيب حتى لو قارنا بقى باللذة الدنيا ولذة الآخرة، لذة الآخرة رغم ان دي خلود ودي صفر بالنسبة لها في الزمن، التانية بلا تنغيص بلا آلام بلا مخاوف بلا كدر بلا بلا بلا بلا، والتانية فيها كل العيوب، يعني زمن محدود مليء بالعيوب مع خلود بلا عيوب، فأين عقل الإنسان؟ يعني كيف يختار الإنسان هذه اللذة المنقضية السريعة المليئة بالمنغصات والآلام؟ ابن القيم يعني خلاص يعني هيقول لك عايز يطلع من الكتاب يديك على دماغك، يقول لك مفهوم يا عم، هعمل لك اكتر من كده، افهمها لك ازاي، كفايه بقى ارحم نفسك شويه. قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرايت سعيهم كله في مطلوب واحد. كل الناس تسعى في ايه؟ السعاده، يعني ما في احد الا ويسعى الى دفع الهم والغم عن نفسه وتحصيل ما يفرح به وايه ويسعد. بيقول فرأيت الناس تختلف مشاربهم في ذلك، فمنهم من يبحث عن ذلك في النكاح، منهم يبحث عن ذلك في التجارة، منهم من يبحث عن ذلك في المال في اللعب، فبيقول كل واحد بيدور عليها بطريقته، زي هو أصلا إلى الآن العالم ما زال حديث الساعة كيف تحصل السعادة، هل السعادة في الفلوس ولا لا، هل السعادة في الولاد، لا أنا الشغف بتاعي في اللعب، أنا وجدت سعادتي في كله هري، في الآخر كله بيظن في مرحلة ما أنه وصل، بس بعد ما بيوصل بيكتشف ما وصلش الحاجة في الآخر، فيبتدي يدور على اللي بعديها. عمرك سمعت أنا وصل وخلاص استقر؟ لازم أول ما بيوصل بيكتشف الحقيقة إنه ما وصلش، وإن ديت كان حلم مزين، وأول ما وصل له اكتشف إن هو ما زال مكدر، في مخاوف، في آلام، في احتمالات، فأنا عايز اللي بعده عشان لا ده في حاجة تانية، ولم لا تسكن نفسه. يمكن كلمنا بقى كتير مش هيدلكوا ليه النفس ما بتسكنش عند أي مطلوب سوى الله، لأن أي مطلوب سوى الله لا يمكن أن يراد لذاته، إنما يراد لما بعده، تمام؟ فكل حاجة أنت بتعوزها في الدنيا بتعوز اللي بعديها، تمام؟ ولو وصلت لها بتبقى خايف عليها أو على نفسك، تبقى خايف أنت تموت تسيبها، أو خايف أن هي تفوت وتتركك، فتبتدي أنت تأمن نفسك، تهتم بنفسك وبصحتك وتهتم بيها وبحفظها وتحاول تكترها، عشان لو دي راحت ألاقي دي، وهكذا يظل الإنسان في دائرة من القلق الدائم، هو خايف. لكن الشيء الوحيد الذي إذا وصلت إليه تسكن وتهدأ الله، لأن أنت لا تفقده ولا يفقدك، والموت لا يفرق لا يفرقك عنه. الحاجة الوحيدة اللي لو مت ما هتفرقها الله، أنك أنت إن لله وإن لله، دي من أسرار السعادة على فكرة، الكلمة دي من أسرار السعادة، بتطمن الإنسان أن مطلوبه لا يخسره ولو بالموت ولا يفرقه عنه الموت، فهمت دي؟ عمرك بصيت للكلمة دي من أسرار سعادة الإنسان؟ عشان كده ربنا قال اللي بيقولوا الكلام دوت: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الايه المهتدون. نفسك بتسكن ما تعرف كده، مفيش حاجة، احنا ما نخسرش حاجة بالموت، بالعكس الموت هو بداية السعادة بالنسبة لنا، هو بداية الحياة، الموت هو بوابة الحياة، لأن احنا فيه دوت ده مرحلة مؤقتة، احنا مستنين حياة، الحياة دي لا تبدأ إلا بعد الموت، تمام؟ فالإنسان الحاجة ما إذا وصلت إلى الله أنت لا تخسره ولا بيخسرك، تمام، وليس من ورائه مراد. يعني من اللي بيوصل لربنا ما فيش حاجة تانية عايز يريدها بعد كده، لأن هنا حصل كل شيء، فهنا ما فيش مخاوف، هنا ما فيش قلق، هنا ما فيش، هنا بتسكن النفس وتهدأ. أما أي مراد تاني سواء مال ولد زوجة بتاع، كل مراد وراء مراد، حتى لو وصلت بتفضل في قلق واضطراب، وبعد كده بتكتشف انه هو ده المطلوب. يعني انت الان مثلا انظر الى مثلا اغنى رجل في العالم، مين هو مثلا؟ بيتفوتوا، بس خلينا نقول ايلون ماسك مثلا، تمام، ده اغنى رجل في العالم، صاحب شركه تسلا معروف. هل هدا عندما وصل الى اغنى رجل في العالم، صاحب اكبر شركه في العالم وتسلا والكلام ده، عمل ايه؟ تجدد عنده رغبه جديده، هي السلطه، ان هو يكون شخصيه سلطوية مؤثرة في القرارات العالمية. عمل ايه؟ اشترى تويتر. تخيل واحد من الفراغ مش عارف يعمل ايه، يعني تخيل انت وصلت اغنى رجل في العالم، خلاص حلو كده، حلو، المفروض بقى معاك بقى كل حاجة تحت كلمة اغنى رجل في العالم، في كل حاجة، في النساء وفي كل، يعني كل اللي انت عايزه موجود، خلاص الفلوس بتجيب اي حاجة، صح؟ ما بيهداش، لا، اشترى تويتر. طب اشترى تويتر ليه؟ ان تجد، اول ما وصل لكده وجد ان هنا بعد الرغبة دي عايز رغبة بعديها، عايز السلطة. ترامب مثلا ان هو كان ايه؟ كان رجل غني، كان رجل اعمال، اكيد قبل ما يكون الاموال الطائله دي ما كانش بيفكر في الرئاسه، لكن بعد ما تكونت عنده الاموال الطائله دي بدا رغبه جديده اسمها الرئاسه، وبعد ما خد الرئاسه تكدر بيها وتنكد وسقط ولسه بيفكر فيها تاني وعايز تخيل. ده دول ناس بالنسبه لنا مفترض ده وصل لنهايه النهايه بقى، حلو كده، انت تبني جزيره في الـ في الـ في المحيط وتقعد فيها، ما حدش بيعمل كده، ولا حد يقدر يعمل كده، هيظل دايما في طب. ولو حتى عملت جزيره في المحيط وقعدت فيها تفضل قلقان، طب الاكل هيخلص، طب الشرب هيخلص، طب البتاع، طب افرض حصل حاجه في العالم والطياره ما جابتليش الميه، هعيش ازاي؟ حتى دي فيها توتر. يعني لو قلت طب انا هقعد في جزيره، ما فيش حد بيوصل للراحه. اما في الجنه انت بتخافش على الاكل، بتخافش على الشرب، بتخافش ان المدد يجي لك في اي وقت، ما بتستناش صحتك تحصل لها حاجه، في خايف ما تلاقيش صيدليه حواليك. انا بقول لك اقصى، اقول لي بقى هقعد في جزيره في نص المحيط لوحدي، انا اغنى رجل في العالم، عايز مين لما تعي هتعمل ايه؟ وتحتاج تعمل عمليه، هيحصل ايه ساعتها؟ انا عايز عمليه دلوقتي، هتعمل ايه؟ امتى الطياره هتجي لك تاخدك المستشفى؟ مفيش حاجه سالكه، مفيش حاجه سالكه. فاللي هيجي في جزيره هيحاول يبني مدينه في نفس الجزيره عشان لما يعوز مستشفى ولما يعوز مدرسه، طب عيالك هيروحوا المدرسه ازاي؟ هتحصل نفس المشكله، هيبني المدينه بكل المها بكل متاعبها بكل مشاكلها، ما عملناش اي حاجه، مفيش حاجه سالكه، مفيش حد سالك، مفيش حد صالح، كله طعم صالح. كله طعم صالح، كل حاجه وراها مصلحه فعلا. هو خد بالك، ما دي هو الكلام ده هزار، اللي بيقول الكلام ده ناس فاهمين، هو بيقولوا مفيش حد صالح كله طعم صالح، لان هو فعلا كل مصلحه وراها ايه؟ وراها مصلحه. فهم عايزين يقولوا ان مفيش حاجه الصلاح عمره ما هيكون في الايه، في الحاجات ديت. يعني هو طبعا مش فاهمين هو بيقولوا ايه يعني، بس احنا ممكن نحمل كلامه على محمل. طيب ان الصالح فعلا مش هيجي في هنا، يعني الصالح يريد الله فقط بس، وهنا بتنتهي كل المصالح ويبقى كل حاجه سهله بعد كده. عشان كده بيقول احنا، انا شفت كل الناس دي وعشرت كل الناس دي، زي ما احنا بنشوف كده، بيقول فرأيت انه لا طريق موصله الى هذا المطلوب اللي هو السعاده وذهاب الهم والغم الا الاقبال على الله. يعني كل القلب يريد الله فقط، ودي مراده فعلا، ودي بغيته، أن يرضى الله. وعجلت إليك ربي لترضى، بس فإذا وصلت لدي أنا خلاص، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، كل الاختيارات سواء بعد كده، تمام. قال وإيثار مرضاتي على كل شيء، فإن سالك هذا الطريق إن فاته حظه من الدنيا، يعني افترض أن واحد المطلوب هو رضا الله، فبيقول الوصول الى رضا الله يحتمل معاه حاجتين، ان انت خدت معاه الدنيا او ما خدتش معاه الدنيا، تمام. فبيقول الحالتين، قال بيقول فان وصل الى هذا المراد مع فوات حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ الاعلى، عادي ما فيش حاجه يعني، الذي لا فوت معه. وان حصل للعبد، طب حصل معاها الدنيا بقى كمان، بقى حصل له كل شيء، وان ظفر بحظه من الدنيا بيقول ناله على اهنأ الوجوه. يعني هو ده مش مراده، بس حيناله على أهنأ الوجوه، بمعنى إن لو حتى ظفر الظفر بالدنيا لا يكون هنيئا إلا لمن أراد وجه الله، ده اللي بيستمتع بالدنيا فعلا، ما بيستمتعش بيها اللي بيريدها لذاتها، اللي بيستمتع بيها هو اللي مستغني عنها. تعرف لما أنت تبقى قلبك على حاجة بتكون مصدر قلقك وتوترك، لكن أنا عايش في الدنيا أنا أصلا أريد وجه الله، فجت لي الدنيا انا بتلذذ بيها وبستمتع بيها اكتر من غيري لان انا مستغني عنها. ان هي مش دي مصدر سعادتي، هي موجوده راحت جت، انا مش بروح واجي معاها، انا كده كده هنا ثابت مع الله سبحانه وتعالى. هي جت لي بفرح بيها، راحت ما بتكدرش قوي. فاسعد واحد بالدنيا اذا جاءت هو الذي يريد وجه الله برضه. عشان كده بيقول فاذا جاء له حظ من الدنيا مع حظ من الله ناله على اهنأ الوجوه، فهذا انفع شيء للعبد. فابن القيم ليه كلمه ثانيه في كتاب اسمه عده الصابرين وذخيره الشاكرين، كتاب ده عظيم جدا يعني، محتاج برضو ايه قرايه كده ايه بمزاج يعني. فبيقول ابن القيم كلمه كده عظيمه هنقولها، صعبه تتشرح بس هي ان شاء الله تكون شرحه نفسيها يعني، هي طويله قوي فهي جميله بس يمكن تكون مشهوره شويه، ما اعرفش انتوا عارفينها ولا لا. بيقول كلمه عميقه ابن القيم، ده شخص بص جاب الاخر اخر الاخر في التزكيه وجاي يديهولك على طبق من فضه. بيقول ان في القلب شعث، تمزق، تفرق، ارادات كثيره، اللي هي الفكرة نفس الفكرة ان الذي يريد الا الله كان امره ايه فرطة. ما هو اللي بيريد غير وجه الله ملوش منهج، بمعنى امتى انا افضل ثابت عارف النهاردة ايه بكرة ايه بعده ايه، اما اريد وجه الله، لان وجه الله له طريق واحد، النهاردة زي بكرة، الحرام والحرام، الحلال والحلال، الصح والصح، الغلط والغلط. لكن اي شيء تاني تريده اذا اردته لذاته فالنهاردة بيتوصله بالطريق ده، بكرة يتوصله بطريق تاني، النهارده راس ماليه بكره اشتراكيه، النهارده الشذوذ وحش بكره الشذوذ حلو، مش هتوصل الا لما تعترف بالشواذ، مش هتوصل الا لما مش هتخش كاس العالم الا لما تنكر الشواذ. وانا ما انا ده ولا ده، انت عايز الدنيا كل يوم بوش، فتفضل انت متشعب شعث، تيجي كلمه تجيبك كلمه توديك، لان انت بتريد الدنيا لذاتها، فكل ما الدنيا تغير المنهج انت بتتغير معاه، فتفضل هلامي. أما الذي يريد وجه الله فهو إيه؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط إيه؟ مستقيم. تاني مكبا بكرك زي كرة، زي الكرة كده، شوطة تجيبك هنا شوطة تجيبك هنا. عشان كده ابن القيم بيقول إيه بقى؟ بيقول في الأثر اللي بقوله لكم ده، يقول إن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله وعليه وحشة، اللي هو حالة دايما أنت مش عارف في حاجة ناقصة، حاجة مش موجودة، حاجة أنا مفتقدها، في حاجة أنا وصلت بس حاسس أنا وصلت لحاجة برضو، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، اللي هو أن يكون مرادك والله، وفيه حزن خايف يموت، خايف حاجة تروح مني، لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق دائم لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات، نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد عايز عايز عايز عايز لا يقف دونه دون أن يكون هو وحده المطلوب، وفيه فاقة فقر دايما سام فقير عايز عايز اللي بعده، لا يسدها إلا محبته ودوام ذكره والإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة. عظيم. واحنا لو مشينا مع القرآن والسنة وكلام السلف كله في الآخر بيقول هي الطريق ده هو الوحيد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، اللي هي حياة القلب. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، من اتبع هداي فلا يضل ولا يشق. صح، كل الأحاديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تمام. ووجد حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، قال ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن فيقول اللهم إني أنا عبدك وابن عبدك، هي دي العبودية، هي دي اللي بتطلعك من المأزق ده، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم تعلق بالله هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ارتباط بالقرآن ربيع قلبي، نور صدري، جلاء همي، قال إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا وسرور. أدي القرآن، أدي السنة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. كلام السلف كما يقول أحدهم إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وآخر يقول إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. وآخر يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل ما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله والإنس به في خلوته. تمام، وكلام بقى خد على كده كتير، يعني معروف بعد السلف. هات من أدلة تدلك أن السعادة في الطريق ده بس قصص الذين أسلموا. هات لي قصة أي واحد أسلم بجد ويحكي لك كان وبقى إيه. ممكن قبل إسلامه كان مشهور وكان مغني وكان تعراب وكان تعبانات وكان عنده عربيات وكان عنده بتاب ده. شوف بعد ما أسلم يحكي لك الفرق باين في وشه أصلا، في فرق في الصورة بقى، الصورة في فرق، حس ده مش ده، ده غير ده خالص. شوف كلامه، شوف بكاؤه، شوف حبه في الدين. احنا لسه اتولدنا مسلمين مش حاسين اللي هو حاسه، هو شاف الجاهلية وشاف الإسلام، فده بيبقى أحرص على الإسلام. اي قصة واحد اسلم، شوف مثلا برنامج بالقرآن اهتديت بتاع فهد الكندري، ده البرنامج ده جميل جميل، هتعرف فيه فعلا السعادة في الاسلام فقط، في ارادة وجه الله فقط. الناس اللي اسلموا دول اغنى ناس في العالم، انضف ناس في العالم، شوف الوضع عامل ازاي. تمام، هات لي قصص الناس اللي كانوا على معصية وتابوا من المسلمين، وشوف الفرق من اي واحد كان على معصية وتاب. وهات لي قصص اللي كانوا على معصية وما تابوش، شوف بيقولوا ايه في اخر حياتهم، مدى الكدر والنكد اللي عايشين فيه من ممثلين ومغنيين ورقصين وبتاع، شوف اخر حياتهم كانت عامله ازاي، ذل ومهانه ومحاكم وقضايا وامراض واهمال. يقول لك الوسط الفني اهملني وبتاع، وفي الاخر مرمي في بيته ومات لوحده، حدش حضر جنازته، حاجه فقر. مستحيل انسان يختار المسار ده ابدا مهما كان مزين في البدايه. لكن شوف اهل الطاعه في اخر حياتهم بيبقوا عاملين ازاي، كل الناس حواليهم، كل الناس بتخدمهم، جنازات عامله ازاي، خدمه عامله ازاي، سعادته عامله ازاي بتلاميذه وابنائه واحفاده، حاجه بركه من الله سبحانه وتعالى. فان القيم بيعد يحاول يوصلك فوق واختار صح. عشان كده ابن القيم بقى بعد كده بيقول ايه، بيقول المحبوب قسمان، محبوب لنفسي ومحبوب لغيري، ودي قلنا فيها كتير مش هنعيدها كتير دي بقى. فبيقول المحبوب لنفسي لابد ان يكون هو الله فقط، لان لا يمكن شيء اخر يحب لذاتي الا الله. ليه؟ لأن زي ما قلنا ان الشيء يحب لكماله الذاتي وهي نفعه المتعدي. تمام، هل يوجد شيء كماله من ذاته؟ لا يوجد. هل يوجد شيء نفعه المتعدي من ذاته؟ كله من الله. في الاخر ما فيش حد يمكن ان يحب الا الله، وما عدا الله يحب فيه وله سبحانه وتعالى. انا بحب ربنا بس، ده اللي بيتحب فعلا، ما عدا ذلك يحب فيه. نحب الانبياء لانهم انبياء الله، نحب الصحابه لانهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب السلف لانهم صالحين، حب وهكذا. انا بحب في الله، بحب الصلاه، بحب الصيام، بكره الزنا، بكره الفواحش، بكره التبرج، بكره تمام، بكره الفاسدين والظالمين في الله. فبحب ما يحب الله واكره ما يكرهه الله، وعلى هذا يمكن يقيس الانسان ايمانه. فعشان كده ابن القيم بيقول الفكره هنا لو مشيت معاه في الكلام، بيقول فالولايه، حقيقه الولايه هي عباره عن موافقه الولي في محابه ومساقطه. فمن كان يحب ما يكرهه الله فلا يدعي الولاية، ومن كان يكره ما يحبه الله فلا يدعي الولاية. واحد بيكره الحجاب، واحد بيحب مثلا انتشار الايه، انتشار التبرك في بلاد المسلمين، يا عم خلي الشباب يفك شويه، وهو مبسوط بكده. ولما الدنيا العفاف يزيد ولا حاجه يتضايق قوي. مدرسه بنات لابسين خمار ما شاء الله عاملينه الزي الرسمي بتاع المدرسه، واحد حب كده واحد كره كده، ده ولي وده عدو لله على طول. ان لا يمكن ان يكون انت ولي وانت تكره ما احبه انا. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. فاذا عرض تعرف انت ولي لله ولا لا، تعرف ده بمعيار، مش انك انت بتصلي وتصوم بس. معيار هو توافق محبك مع محبه، وتوافق مساخطك مع مساخطه. انت اللي بتحبه هو ما يحبه الله، انت مالكش اختيارات اصلا، انت مالكش اختيارات، انت بتشوف هو اختار ايه وانت على طول بتوجه القبله هنا، وبتشوف هو اختار ايه كرهه وعلى طول بتوجه القبله هنا. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال سيدنا عمر، قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. فسيدنا عمر طبق زي ما قال، قال والله يا رسول الله انت الان احب الي من والدي وولدي والناس اجمعين، لكن من نفسي، يعني انا بحب نفسي سواء ما قالهاش، فهو قال يمكن دي استثناء ولا حاجه، فقال بس انا بحب نفسي اكتر ما بحبك. قال لا يا عمر، يعني اكيد دي مفهومه بديهه، ده اخطر حاجه هي نفسك، انت لو حبيت نفسك اكتر مني دي باظت خربت، نفسك دي بتدلك على كل سوء، هل طول هتختار الغلط؟ قال لا يا عمر منفعش حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال الآن هي الفكرة، بس قول لي بس، هو الفكرة مش أنا بحب نفسي فأنا بقاوم وقاعد أجاهد، الفكرة كنتش أعرف، بس الفكرة العبد أنت على طول أنت عبد. يعني عبد يعني كالميت بين يدي المغسل، المغسل ما عملنيش كده فأنا ما رحتش كده، فقال لي عاملك كده، قلت له ماشي أنا معاك، أنا ميت أصلا ما ليش اختيارات، فأنا ما أعرفش إن والله ما كنتش أعرف إن المفروض كده أنا، بس هو إزاي عمر قال الآن؟ هي الفكرة عنده مش مقاومة، هو ما قالوش من نفسي عشان هو نفسه أحب إليه من الرسول فعلا فعايز مجاهد عشان مش كده، هو ما كانش يعرف، أنا بس مجرد ما عرف خلاص ماشي معاك في ثانية. وعشان كده بقول لك أنت أصلا مفروض في الأصل أنت مفضي، أنت مفضي الهارد كله، إيه يا ربنا بيحب إيه كذا بحبه خلاص، ربنا بيكره إيه كذا خلاص بكره خلاص، ليه؟ لأن أنت بني على الأصل أنا بحب ربنا، خلص الكلام، أنت بتحب ربنا فعلى طول سهل جدا ان انت تحب ما يحبه وتكره ما يكرهه، وكل ما يتجدد عندك معلومه جديده ان ربنا بيحب ده تحبه فورا دلوقتي، يتجدد عندك معلومه ربنا بيكره دي تكرهها فورا دلوقتي خلاص سالك. فده معيار ايه؟ معيار الايه؟ معيار صدقك في محبه الله سبحانه وتعالى. بعد كده بيقول بقى هنا والمحبوب قسمان، بيقسمه قسمان تانيين، هو قال المحبوب محبوب لنفسه ومحبوب لغيره، ده ايه الطريقه في التقسيم؟ بيقول والمحبوب لغيره قسمان، هو قال دلوقتي ايه؟ المحبوب لغيره قسمان، انت بتحب حاجة لغيرها خلاص، بتحب الصلاة عشان يبتدي ربنا، تحب الحج عشان خلاص، بس بيقوله هو في الاخر المحبوب لغيره ده قسمان برضو، في واحد بيبقى لذيذ واحد مؤلم، واحد بيلتز به الفاعل واحد بيتألم بفعله، يبقى عندي اختيار حاجتين دلوقتي، محبوب يوصلك إلى محبوب، ده بيبقى لطيف أكيد، ومكروه يوصل إلى إيه؟ إلى محبوب، وهنا محل الاختبار، عشان كده هيكمل شوية يقول لنا الجهاد على سبيل المثال إنه مكروه ولكن يوصل إلى محبوب، كتب عليكم القتال هو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، فده بيوصلك للمنازل العالية، بس هو في دماء وفي جراحات وفي قتل وفي ضياع اموال وكده، بس مقابل كده هتاخد حاجه كبيره قوي، عشان كده ده ذروه سنام الاسلام، لان التضحيه اعلى تضحيه صح. لكن هو هنا بيقول لك ايه؟ بس في حاجه تانية، محبوب يوصل الى المحبوب، عشان كده ابن القيم بقى يعني معلش هنمشي معاه بيقول فالامور اربعه، عشان بس اختصر لكم الكلام، هيقول ان احنا في الاخر بنوصل لمحبوب او الى مكروه، بصل للمحبوب ده عن طريق محبوب او مكروه، وبصل للمكروه عن طريق محبوب او مكروه تاني، يقول انقسمت الأمور لأربعة أقسام، محبوب يوصل إلى مكروه، مكروه يوصل إلى مكروه، محبوب يوصل إلى محبوب، ومكروه يوصل إلى محبوب. نضرب أمثلة تفهمها على طول، إن ابن القيم هيقول إن في اتنين مش هنتكلم فيهم أصلا، اللي هو مكروه يوصل إلى مكروه ومحبوب يوصل إلى محبوب، مفيش حد مشكلة في الموضوع ده، أكيد الأولاني مرفوض تماما والتاني مقبول تماما، والكلام على الباقي. نضرب مثال، خلينا نضرب مثال على الحاجتين اللي هنطلعهم بره، مكروه يوصل الى مكروه، شرب الدم حرام هو معصيه تغضب الله، هل عندك اي مشكله في الموضوع ده؟ فكرت تشرب دم قبل كده يعني؟ تمام، اكل النجاسه مثلا، بلاش شرب ده، اكل النجاسه، اكل الغائط ده حرام يعني، دي نجاسه، ده مكروه اصلا في طب بالطبع، ويوصل الى مكروه هو غضب الله، فدي حاجه مفيش حد بيجاهد نفسه عشان ما ياكلش النجاسه صح، فده مكروه يوصل الى مكروه، فدي غلصانه دي ما حدش بيفكر فيها. طيب محبوب يوصل الى محبوب، طاعه وهي في نفس الوقت انسان بيحبها اصلا، مثال مثلا الجماع مثلا، في بضع احدكم ايه؟ صدقه، دي بالنسبه لك مش محتاجه ايه مجاهده يعني، هي اصلا نفس اصلا بتحبها، وهي توافق ان هي النفس بتحبها وهي اصلا محبوبه لله سبحانه وتعالى، فدي انت احنا عايزين الدين كله كده بقى، كله كده يا باشا، عايزين كل الحاجات الحلوه ديت، عايزين بقى الدين كله ايه الموضوع ده، والعقيقه بنحب العقيقه برده، دي محبوب برده يوصل الى محبوب، والرحلات الاخوه بيعملوها في الصيف للبحر برده دي محبوب يوصل الى محبوب، والكوره اللي بنحجزها بعد الفجر عشان دي برده محبوب يوصل الى محبوب، هو ده الدين اللي احنا عايزينه بقى، كله محبوب يوصل الى ايه؟ الى محبوب. لكن بقى قيام ليل عم الشيخ بقى وتعالى درس العلم والدرس طول شويه، بقول لك ايه ارحمنا بقى، انا معاكم في العقيقه ومعاكم في الايه اي عرايس زياده انا معاكم فيها مفيش مشكله يعني. فهو دايما نفسي بتميل الى المحبوب اللي يوصل الى محبوب. وابن القيم بيقول اصلا الكلام، انا مش هتكلم على دي لان اصلا ما فيش حد يعني بيعتبر من مناقبه ان انا جهدت نفسي وفي الجماع، ما فيش حد بيعمل كده يعني، انا جهدت نفسي وكلت العقيقه معاكم، دي مش كلام البني يعني، انا ما بتكلمش في الحته دي. انما الرجاله بيبانوا في الثانيه بقى، الحب بيبان في الثانيه، لما المكروه اللي بيوصل الى ايه؟ الى محبوب، الانفاق، القيام الليل، السهر لطلب العلم، الجهاد، هي دي مكروه يوصل الى ايه؟ الى محبوب. هتعملها ولا مش هتعملها؟ وطبعا بقى بيقول والاختبار في ثانيه، محبوب يوصل الى مكروه، مثلا النظر للنساء محبوب لكن يوصل الى مكروه، وغضب الله سبحانه وتعالى، الافلام الاباحيه محبوب يوصل الى مكروه، هو فساد العائله، كل حاجه، كل الدمار بقى في الموضوع ده. واحد مثلا كيف محبوب يوصل الى مكروه. هنا بيقول اختبار البشر في الحتتين دول بس، سيبك بقى مكروه يوصل مكروه دي مش هنتكلم فيها، محبوب يوصل محبوب ده خلصنا. لكن مشكله البشر دايما واختبار البشر في القسمين الاخرانيين، محبوب يوصل الى مكروه او مكروه يوصل الى ايه؟ الى محبوب. وعلى هذا يختبر الناس، وعلى هذا خاصية العقل بتشتغل، والإيثار بقى بيبدأ، ومحبة ربنا بتبان هنا هو بالذات. تمام؟ عشان كده هنا بيقول وهنا محل الابتلاء شرعا وقدرا، فداعي العقل والإيمان ينادي عليك حي على الفلاح، وعند الصباح يحمد القوم السرى. يعني اللي مشى بالليل وتعب بالليل وصل أول ما الشمس تطلع بيبقى فرحان من التعب اللي هو تعبه، وأما اللي كسل طول السكة فبيندم بس لما يكتشف أنه لسه ما وصلش الحاجة لما الشمس بتطلع. قال فإذا اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة فقل يا نفس اصبري فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول. بعد كده ابن القيم بعد الجزء ده هتلاقيه كده طلعات غريبة شوية، بس دي مقاس ابن القيم، يعني اللي جاي ده هتلاقي كلام تقيل شوية، بس هو ده ابن القيم. يعني ابن القيم ما يعرفش ان هو يعني يسيبك لازم يديك كل حاجة، هيغوص دلوقتي هياخد غطس كده عميق يليق بدماغ ابن القيم، بعد كده يرجعنا تاني لدماغنا بقى مقاسنا، فهنحاول احنا نفهم ايه اللي حصل في الحته دي دلوقتي. فابن القيم بيقول ايه؟ بيقول ان حب الله هو اصل كل عمل صالح. اتكلم شويه قال ان الانسان اللي بيزاحمه دايما يا شبهه يا شهوه، الشهوه بتعيقه عن تنفيذ الأوامر، شهوة النوم تخليك تصليش الفجر، شهوة النساء بتخليك تنظر للنساء، فالشهوة دايما بتعكر لك الأمر والنهي. الشبهة دي بتعكر لك تصديق الأخبار، في عذاب قبر في شبهة فمش مصدق، في إسراء ومعراج في شبهة فأنا مش مصدق، في فدايما الأخبار بيتعارض معها الشبهة. تكلمنا عن الموضوع ده في محاضرة القلب السليم لو اللي حضر فيها فمش هكررها. والشهوة بتتعارض مع الأمر والنهي، وسلامة الإنسان ربنا يسلمه من الشهوة ومن الشبهة. طب الشهوة بس لمنها بإيه؟ بالعلم. والشبهة بس لمنها بالعلم، إن أنا أتعلم ما لقيش شبهات، زي العلماء ما فيش حاجة تجيلهم شبهة فيمتكس، ما بيحصلش، هو بيرد عليه على طول وخلاص لأنه عنده علم. يبقى حل الشبهة في الإيه؟ في العلم، وحل الشهوة في الحب. برجعنا تاني ان المسألة علم وحب. الشبهة مشكلتها علمية، هو دايما الشاب اللي تجيله شبهة الملحدين يخش جروبات الملحدين، جروبات شيعة، يلا الحق شيخ بيقوله وتحس داخل لك بقى كأن ايه الاسلام وقع خلاص، وهو الاسلام اتدمر وانت اصلا قاعد تعمل خلاص الاولانية كذا والتانية كذا والتانية كذا خلاص روح. المشكلة ان هو لا فاهم السؤال ولا فاهم الاجابة، يعني دي مشكلة الشبهة، ان احيانا الشاب من سبب ضعفه العلمي هو مش فاهم الاجابة نفسها، لان الاجابة احيانا تبقى محتاج واحد فاهم شوية في الاصول، فاهم شوية في المصطلح، فاهم شوية في السيرة، هو اصلا ابيض فداخل على الشبهة ابيض، هو لا فاهم الشبهة ولا فاهم الرد لما رديت. انا بحتاج اقعد معاه ساعة عشان اشرح له شبهة واحدة، لان انا محتاج اصل الاصول عشان يفهم الرد. مأساة بقى، انت بتعيش في مأساة. بس الفكرة ان عموما يعني حل الشبهة انسان يطلب علم، فأول ما يبقى عنده علم كافي مفيش شبهة بتقف قدامه، اما بيكون عارف ردها او عارف شيوخ هيردوا له عليه. اما اللي هو في الهوى ده لا علم ولا حواليك شيوخ، ده بيبقى الزبون. تمام. واما الشهوه، الشهوه دي مشكلتها مش علميه في المقام الاول، زي ما قلنا مشكلتها اختيار في الاخر. الاختيار ده ناتج عن ايه؟ الحب. فكل ما كان الانسان حبه لله اقوى، كل ما يدي يغرب شهوه. خوفه من الله اكبر، يبقى حب والخوف والرجاء هم دول مثلث اللي بيقاوم الايه؟ بيقاوم الشهوه. والعلم بيقاوم الايه؟ الشبهة. ده ملخص كلام القائم في الحتة ديت. وبعد كده اتكلم على كلمة لا إله إلا الله، إن كلمة لا إله إلا الله هي عليها مدار كل شيء. لأن الـ الـ الـ الـ الـ الحب في الحقيقة، أن أنا لما أقول أنا بحب ربنا بس لذاتي، ده أحد تطبيقات لا إله إلا الله. لأن الأم في كل المعاني دي هي هذه الكلمة لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله. والحب عبادة، والخوف عبادة، والرجاء عبادة، والاستعانة عبادة. فينبغي أن تصرف كل هذه العبادات لله. إذا كنت أنت على الحقيقة تقول لا إله إلا الله، فلا بد أن تكون تقول لا محبوب لذاته إلا الله، ولا يخاف لذاته. الخوف التعبدي يعني. طبعا هنقول الحب الطبيعي والخوف الطبيعي ده احنا ما نتكلمش عنه عشان محدش يفهم غلط. ايه هو الحب الطبيعي؟ حبك لاولادك ولزوجتك، ده حب يسموه حب طبيعي جبل عليه الانسان. كلام الحب التعبدي، انسان يحب شيء حب عباده، اللي هو الحب اللي فيه الذل والانقياد والطاعه. وكذلك الخوف التعبدي اللي هو الخوف على الغيب. لكن خوف الانسان من الاسد، خوف الانسان من الحيات، ده خوف طبيعي. سيدنا موسى خاف وجري من الصح، خوف طبيعي لا يلام عليه الانسان، ده خوف طبيعي. بعض الناس يقول لك ايه لما يجي حاجه من اسباب الخوف الطبيعي، يقول لك عم ما تخافش من غير من ربنا. لا غلط، الكلام ده مش صح. فعشان مثلا واحد قدامه اسد تقول له المفروض ما تخافش من ربنا، ازاي يعني؟ ما دي ملهاش علاقه، ده مش خوف تعبدي، انا مش بعبد الاسد، ده اسد ده جاي لنا يعني، لازم تخاف منه يعني، معلش احترام يعني. فما فيش حد بيخافش من الاسد، مفيش حد يخاف ما خافش من كوبرا طالعه له يعني، معلش ده بني ادم عادي. فدي ملهاش علاقه خالص بالموضوع. تمام. انما الخوف التعبدي اللي هو خوف على الغيب، واحد قاعد هنا خايف من والي في قبره، خايف منه ليه؟ يعمل لك ايه؟ ده خوف تعبدي، انت بتعبده كده. واحد خايف من والي في قبره يؤذيه، حتى لو والي بجد يا عم في قبره يا عم، مش شايفنا ولا سامعنا، يقول لك لا ده عارف كل حاجه، خلاص ده خوف تعبدي. السلام، انت كده انت كده كفرت بالله، لان انت عبدت غير الله. تمام. حب المشركين للاوثان زي حبك لمراتك؟ لا، ده حب طبيعي مالناش دعوه بيه. حب المشركين للاوثان حب تعبدي، يحبونهم كحب الله. فالفكرة دايما هنا بنقول ان ايه؟ ان لا يحب حب تعبدي الا الله. تمام. لا يخاف الا من الله، لا يرجى الا الله، لا يستعان الا بالله. وقال ابن هنا ابن القيم اتكلم عن ابراهيم عليه السلام، وهي دي هو ده اللي تركونا، ده ارث ابراهيم عليه السلام. تمام. واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين. وجعلها كلمه باقيه، هي دي ارث ابراهيم، كلمه ابراهيم ورثنا منه كلمه، كلمة باقية في عقبي لا إله إلا الله، هي دي اللي من أجلها قامت السماوات والأرض، وقام سوق الجنة والنار، وعليها قام الجهاد، وعليها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، وانقسم الناس إلى أولياء وأعداء. كل حاجة في الكون بتحصل هي فرع عن لا إله إلا الله. فالحب والبغض والاستعانة كل ده. فمن القيم استرسل شوية في المعنى دوت، وقاعد يقول إن الناس ينبغي الإنسان أن يعظم الكلمة ديت وأن يقوم قائما بحقها. تمام. قائما بحقها، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فبيقول إن لا إله إلا الله مش أي حد بيقوم بها. قال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون. الشهادات مش بس دي، أولى شهادة هي شهادة لا إله إلا الله، دي أعلى شهادة أنت بتشهدها. فمن يقوم بحق هذه الشهادة؟ فبيقول الناس مش سواء في القيام بحق هذه الشهادة. فمنهم من يقوم بحقها قياما تاما فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، وكل محبته لله والخوف والرجاء والكلام ده. وفي ناس شهادته ميتة، هي شهادة لكن مريضة. وفي ناس شهادته ميتة لسان بس مفيش حقائق. قالت الأعراب آمنا، شهادة ميتة. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالناس ومن الناس من يعبد الله على حرف، شهادة ميتة، مجرد أي كده تتهز يقع على طول. فبيقول المفترض الإنسان يقوي قيامه بالشهادة ديت. يقول الشهادة ديت في القلب مثل الروح للبدن، عايز يقول إن الروح لها روح. ابن القيم بيقول أن لا إله إلا الله هي روح الإنسان. فكما أن البدن قد تكون روح، قد يكون بدن قائم لكن لا روح فيه، كذلك قد يكون هناك روح لكن لا روح لها. يعني بيقول أن الروح لها روح، روح الإنسان لب الروح ديت هو لا إله إلا الله. فكل ما قام بها الإنسان قياما حقيقيا وأدى حقها، كلما قامت روحه وكلما عاش وسعد. وكلما لم يقم بلا إله إلا الله دي حق القيام، كلما ماتت روحه وشق البدن بعد ذلك. إن القيم هنا بيعلى قوي بيك، بيعلى بينا من المحبة والإرادة كده، إن لا ده الموضوع أكبر من كده. نحن نتكلم في لا إله إلا الله نفسها، وإن كل اللي احنا بنقوله ده فرع عن تحقيق التوحيد، وإن فعلا من عظم الله وعلمه بكمال أسمائه وصفاته وحقق التوحيد كما ينبغي المفروض يوصل لكل ده على طول، وإن كل القصة دي قائمة على فهمك للا إله إلا الله وما يليق بالله وما يحبه الله وكماله وصفاته سبحانه وتعالى التي يستحق بأن يكون هو المحبوب بحق، المعبود بحق، المألوه بحق، الذي يخاف منه بحق. فلو حققت لا إله إلا الله دي صح، هتوصل لكل اللي احنا بنقوله. استرسل في الكلام في الموضوع دوت، بعد كده قال جملة كده جميلة، قال وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد. وكلما كان عدمه أنفع كان تألمه بفقده أشد. يعني بيقول كل ما إنسان أحوج لشيء كل ما تألم بفقده. أتخيل حاجة الإنسان إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله والله العلي الحميد، فما ظنك بشخص فقد الله سبحانه وتعالى؟ مفترض أن يتألم ألم شديد. وبعد كده من القائم بيرد بقى بيقول طب الواحد ممكن يقول لك طب ما الناس مقضياها وخرباها وبتاع وما فيش الألم ده اللي أنت بتقول عليه ده. لو سألت واحد فيهم أنت سعيد يقول لك أنا سعيد، أنت متألم والشقاء والكلام اللي بيقولوه ابن القيم ده يقول لك فين عم الكلام ده، فيش الكلام ده. ابن القيم بقى بيرد على الشبهة ديت بيقول وإنما تغيب الروح عن شهود هذا العذاب والألم لاشتغالها بغيره الله واستغراقها في ذلك الغير، فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوات بفراق أحب شيء إليها وأنفعه لها، مثل منزلة السكران المستغرق في سكره وقد احترقت داره وهلك أهله وماله وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات وحسرته، حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هنا بقى ساعتها وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. تمام، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا اللي هي كانت في الدنيا ملذتنا ودماغنا ومزاجنا وإحنا سعداء، دلوقتي بيسموها اسمها الحقيقي لأنه فاء من السكر بس فاء ولا تحين مناص حين ينفع الندم. تمام، قالوا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. الله انت بتقول دلوقتي ضالين، انت كنت زمان بتسخر من المؤمنين وان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. دلوقتي انت بتقول على نفسك ضال، اه خلاص انكشف الايه، انكشف الحجاب وانكشف الغطاء والان شايف كل حاجه على حقيقتها. فاللي عايز يقوله ان اللي مش حاسس بكده هو اصلا وصل مرحله رهيبه من السكر. تعرف السكر درجات برضو، ممكن واحد ياخد بق، واحد ياخد ازازه، فلو واحد خد بق مثلا واحد قرص وهيتالم، لكن واحد شارب ازازه ازازتين خلاص انسى بقى، انت 13 له اضربه الالام ارميه في الشارع وهيفوق بعد ما يفوق اكتشف نفسه في بلاعه. فاهم ازاي؟ فاللي عايز يقول الناس درجات. فلو واحد اصلا بيزعم ان هو مع فجره ومع بعده عن الله مش حاسس بالم الفراق ده، لان السكر تمكن منه تماما وسيطر عليه لدرجه ان هو خلاص صار الان كالميت، وما لجرح بميت يلامه. عشان كده بل أغلب أصلا أصحاب الشهوات دول هو اللي بيعمل في نفسه كده، لأن هو كلما أفاق بدأ يشعر بالإيه؟ بالألم، فيحب يستغرق في شهوة تانية عشان يموت بيها الإيه؟ الإحساس دوت. عشان كده تجد الناس بتوع الشهوات والمحرمات دايما يسترسل المحرمات ويزود، بيوقفش وبيعرفش يقعد مع نفسه كتير، فيطلع من سهرة لسهرة الخمرة بتاع للعب لهزار لبنات للجنس بتاع والأفلام مسلسلات، هو عايز يومه كله يلحم مسكنات مسكنات مسكنات، لأن أول ما المسكن مفعوله بيقف بيبدأ الألم يشعر بيه. لما يقعد لوحده يتألم، لما يبتدي ياخد. عشان كده تلاقي اغلب الناس دي معاهم في فعلا في شنطهم حاجات للاكتئاب وحاجات للتسكين وحاجات للمهدئات والكلام ده، عشان لو فاق ولا حاجه ياخد حاجه زي كده تخمد الدنيا خالص، لغايه ما يلاقي شهوه تجر في شهوه تجر في شهوه عشان يفضل في حاله سكر دائم. فالمسكين ده لا يفوق الا عندما لما يقابل ملك الموت، بس ساعتها بيفوق ويحاول الايه الفرار ولا تحين مناص. فعايز يقول ما يغركش يعني ان الكلام ده، ممكن تقول طب ما الناس يا عم مقضينا وبيضحكوا ومقضينا وبسالهم والناس سعداء، لا ده هو سكران، سكران مش حاسس بحاجه، ده طيشه فاهم، مش حاسس باي حاجه خالص. فده اصلا لكن اي حد ما زال في قلبه حياه لازم يشعر بالم، وهي زينا كلنا مثلا، انت لما بتعصي ربنا تحس بالم وتحس بالم لان انت فيك حياه. يبقى اذا هو الحقيقه دي موجوده بس مش موجوده عند ناس لانه ماتوا اصلا. تمام. بيقولوا هكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله، بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد أضعاف مضاعفة، فإن المصف الدنيا يرجى جبره ويرجى جبر مصيبته بالعوض، ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له، كده كده الدنيا رايحة، فمش مهم رايحة مش مهم راحت بدري مش مشكلة، فكيف بمن مصيبته في الله وهذه مصيبة لا عوض لها ولا بدل منها ولا نسبة بينها وبين الدنيا جميعا. فلو قضى الله سبحانه وتعالى عليه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديرا به، والموت ليعود أعظم والموت يعود حينها أعظم أمنية لهذا الشخص. هذا لو كان الألم على مجرد الفوات، يعني ده ده ده ده ده ده لو بس فاته الجنة فاته الله، فكيف هناك العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية لا يعرف قدرها إلا الله. فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين، ألم الفوات وألم العذاب، اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي. فأعرض الآن على نفسك، خاين برضو بيقوي عضلة الإيه العزيمة. فأعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا. كل واحد فينا ليه معصية شكل، في واحد مشكلته في النساء، مشكلته في الفلوس، مشكلته في المنصب. اعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه، فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه، فكيف يكون حالك هذا ومنه كل عوض، فكيف بمن لا عوض عنه. تمام. فمن القيم بقى بيرجع تاني يأكد على المحبة هي أصل الأصول ورأس أمر الإنسان، وأعظم المحبة هي محبة الله، والمحب ومحبة ما أحبه الله سبحانه وتعالى. بيقولوا على هذا مدار القرآن ومدار دعوة الرسل، وذكر حديث عمر ابن الخطاب اللي احنا قلناه فدي نتجاوزها. بعد كده قال كلمة جميلة قوي، قال المحبة أصل الحركة، وهي دي الحتة اللي كنت عايز أقول لكم إن القائم فيها ممكن قال كلام تقيل شوية. بيقول المحبة أصل الحركة، قال كلام غريب دلوقتي، من القائم ده خيالي، من القائم بيقعد يغوص في الموضوع لدرجة انت بعد ما تتشرح هتكتشف صح، بيقولوا صح وازاي احنا ما جاش في بالنا حاجه زي كده. بيقول ان كل حركه في الكون هي فرع عن المحبه، كل حركات الكونيه فرع عن المحبه، والمحبه اصل كل الحركات. ازاي؟ بيقول ان الحركات على انواع، هيقعد بقى يقسم تقسيم غريب دلوقتي. بيقول الحركه اختياريه او طبيعيه او قهريه، اللي هي قسريه يعني. يعني انا دلوقتي بتحرك، حركه دي اسمها ايه؟ حركه اختياريه، صح؟ طيب حركه الشمس حركه ايه؟ طبيعيه، دي طبيعه الشمس تتحرك كده مش اختياريه، هي ايه؟ كلهم في فلك يسبحون، خلاص تمام. انا خدت طوبه من الارض ورميتها، دي حركه ايه؟ حركه الطوبه نفسها، دي حركه قهريه. تمام. فهو عايز يقول ان كل ده فرع عن المحبه. ازاي بقى هيلفها ابن القيم ووصلك لكده؟ بيقول عموما ان كل الحركات سواء الطبيعيه او القهريه انا هرجعها لك للاختياريه، فهي فرع عن الاختياريه، والاختياريه سببها الحب تاني. هو مش هيقول هنا حب ربنا بس، هو بيقول اي حب، يعني انا دلوقتي هعمل حركه اختياريه ليا، الحركه دي هتنتج عن حاجه انا عايزها، عايز اروح مشوار عشان بحب حاجه معينه. فعموما اكيد حركات الاختياريه الانسان كلها هتكون فرع عن المحبه، صح؟ محبه الله او غيره، بس هي دايما فرع عن ايه؟ المحبه. طب الحركات اللي هي الطبيعيه زي حركات الافلاك والاكوان والسماوات والامطار. بيقول يا فرع عن المحبه جابها ازاي ابن القيم؟ قال دلوقتي ما ايه الحركات دي اصلا ناتجه عن ايه؟ ناتجه عن تسيير وتدبير. من الذي يدبر هذه الامور؟ الله. من الذي يعني ينفذ هذا التدبير؟ الملائكه هي اللي بتسير الشمس والقمر والنجوم والسحاب والمطر والنبات وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، هي اللي بتعين العبد وتسدده و و و و. فبيقول مدار حركات الكونيه كلها في تصرف الملائكه باذن الله سبحانه وتعالى، والمدبرات امرها تدبر بامر الله سبحانه وتعالى، والملائكه لا تفعل ذلك الا لمحبه الله سبحانه وتعالى. فابن القيم بيلف لفه كده بيقول فعلم ان كل الحركات الكونيه من حولك الاختياريه والطبيعية حتى القهرية إنما هي فرع عن طاعة الملائكة لله، وطاعة الملائكة لله فرع عن محبة الملائكة لله. فتبين أن كل الحركات حولك هي بسبب المحبة. بيقول بعد كده في آخر الفصل ده وإذا عرف ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات والأفعال هي عبادة من الملائكة لرب الأرض والسماوات، وجميع الحركات الطبيعية والقصرية تابعة لها. فلولا الحب، بص بقى هي ابن القيم هنا بقى ده الابداع بتاع ابن القيم، بيقول فلولا الحب ما دارت الافلاك، ولولا الحب ما تحركت الكواكب النيرات، ولولا الحب ما هبت الرياح المسخرات، ولولا الحب ما مرت السحب الحاملات، ولولا الحب ما تحركت الاجنه في بطون الامهات ملك، ولا انصدع عن الحب انواع النباتات، ولا اضطربت امواج البحار الزاخرات، ولا تحركت المدبرات والمقسمات، ولا سبحت بحمد فاطرها الأراضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات، فإنه إن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. من القيم بيعلى خالص. وأخيرا هنا بيقول صلاح الموجودات. بيقول إذا علم ذلك أن كل حاجة بتتحرك بمحبة، عندنا احتمالين انها تتحرك بمحبه الله او تتحرك بمحبه غيره، سواء حركات الانسان نفسها الاختياريه بقى. اكيد الملائكه خلاص فيش اختيارات، موضوع سيركز على الانسان بقى، ينزل بقى على الانسان اختياراتك هي فرع المحبه. بيقول هنا عنوان صلاح الموجودات، لان ان من شيء الا يسبح ايه بحمده، ما عدا مين؟ الانسان والجن، هم دول المخلوقين اللي بيختاروا الغلط، ما عدا ذلك هم بيتحركوا بامر الله وفرع عن حب الله. يبقى الكون كله شغال بسبب حب الله، فاضل البني آدم. خلينا في البني آدم دلوقتي. البني آدم عنده احتمالين، إما يتحرك ويسوق محبة الله، إما يتحرك لمحبة غير الله. كل الموجودات شغالة بمحبة الله، فاضل أنت هتمشي إزاي؟ عشان كده بيقول صلاح الموجودات، يعني كل العالم سينصلح إذا الإنسان اختار محبة الله، لأن ساعتها يتوافق مع كل شيء، والسيستم كله يبقى ايه زي ما بيقولوا بالانجليزي كده كومباتبل مع بعضه، خلاص ده متوافق، يعني خلاص السيستم متوافق، الكون كله شغال بمحبه الله والبني ادم شغال بمحبه الله، ينصلح الكون كله، ينصلح الخلق. زي ما يحصل في اخر الزمان في عهد المسيح بعد طوبى لعيش بعد المسيح، قال يقال يومها للارض اخرجي بركتك وانبتي ثمرتك. ليه؟ لان انصلح حال الانسان، كل الناس دخلت الاسلام، اسعد ايام الارض بعد المسيح. فلما تظبط السيستم الإنسان مع الكون كل حاجة بدأت تنصلح. الرمانة يأكل منها العصابة، يستظلون بقحفتها، اللقحة تكفي الفئام من الناس، كل السيستم اشتغل. لكن لما بحط مثلا حطيت ترس مش بتاع المكنة، هتبقى شغالة بس مش بتأدي الأداء إيه بتاعها. فهي الأرض شغالة عادي والسماء شغالة ومطر شغال، بس البني آدم مش راكب عليها لأنه ما اختارش محبة الله. فالسيستم شغال بس مش ده الأداء بتاعه، مش دي الثمره، مش ده المطر، مش دي الابل. لكن بعد زمن المسيح، لما المسيح لا يقبل الا الاسلام ويبقى كله اسلام، السيستم هينظبط، الانسان اتضبط مع السيستم بقى يختار المحبه، ودي محبه، بدا السيستم يطلع الانتاج الحقيقي. عشان كده ده خلاصه كلامه، يعني ان ده صلاح الموجودات في ان الانسان يختار المحبه. ولو الانسان اختار محبه غير الله يبقى كده يشبه قوله تعالى لو كان فيما الهه الا الله لفسدته. طالما انت اخترت محبوب الا الله يبقى كده خلينا بقى فيه الهين، اله كل الكون ماشي معاه وانت ماشي مع دماغك، يبقى يحصل على طول الايه الفساد، لفسدته. ولا على بعضهم على بعض، عادي يفسر في الايه دي، مش موضوعنا قوي، بس عايز يقول ان فساد الدنيا يحصل اذا الانسان ما اختارش محبه الله واختار محبه ما سواه سبحانه وتعالى. هنقف هنا عند عنوان هو بيقول آثار المحبة وتوابع المحبة، هتبقى إشارة كده لطيفة هيقولها في الآخر، وبعد كده نبدأ بقى في موضوع مفاسد عشق الصور. موضوع مفاسد عشق الصور ده موضوع رئيسي المرة الجاية، بس عشان ما نطولش النهاردة أكتر من كده هنقوله حتة كده بسيطة في أثر المحبة على الإنسان، وكأنه بس هيعيد علينا كلمتين كده، وكان نخش في موضوع مفاسد عشق الصور واللوطية والكلام ده هنتكلم عنه المرة الجاية. جزاكم الله كل خير أحباب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.